لم يقبل الحسين عليه السلام من أول مرة. نحن أيضا نسألك يا أبا عبد الله نوفق لأن نكون شهداء في خطئ في خطئك في سير ذلك أنا وأنت جميعا جميعا شهيدك كربلاء تقبلني أن أجاهد جميعا جميعا حافظ يقع حافظ يقع حافظ يون شهيدك كربلاء تقبلني أن أجاهد شهيدك كربلاء اقبلني أن أجاهد أنا خجل فلا أكن لك كبش الفداء فكل من أحب أحبابنا الشهداء يا إخوان فكل من أحب قرب المقام قد غدا وكل من ويت من أجلك استشهد وكل من ويت من أجلك استشهد أنا يا حسرتي عند الحسين مقتدى فكيف لا أكون من أجله ألقى الرذى أنا يا حسرتي عند الحسين مقتدى فكيف لا أكون من أجله ألقى الرذى جميعا حسين حسين حسين مولى حسين حسين حسين حسين مولى حسين حسين حسين حسين حسين حسين مولى حسين حسين حسين جميعا حسين حسين حسين مولى حسين حسين حسين تخيل الحسين أمامكم بالجراحات حسين حسين حسين مولى حسين حسين حسين حسين حسين مولى حسين حسين يا حسين يا صاحب الرأس الذي فوق القناة مرفوع هذا هذا سلام من محب قلبه مفجوع جميعا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين حبيبي يا نور عيني يا أنا لا أنسى الحسين ودعمي ودجا بجريحا لا يداوى جرحه بأبي سليبا غسلته دماؤه بأبي الخد التريب بأبي الشيب الخضيب بأبي الجسم السليم بأبي الرؤوس المشالات بأبي الشفاء الذابلات بأبي العيون الغائرات بأبي النساء الثاكلات بأبي الخدور المسلوبات بأبي البنات الصغيرات المضروبات كنا صغارا لا تفارقني وفي هذه القصيدة بلسان حال الإمام الحسن المجتبى يتكلم أخي الحسين أخي يا حسين أنت لم تكن لتفارقني في يوم من الأيام وما أنا ما كنت أفارقك في كل المواقف كنا مع بعضنا البعض يا أخي يلا تعالى ونسمع هذه المواقف بين الحسين والحسن عليهما السلام كنا صغارا لا تفارقني وفي حجر الرسول نعانق الأحضان ومعا سمعنا ضرب أمي فاطمة أنا وأنت خي حسين ومعا سمعنا ضرب أمي فاطمة كسروا الضلوع واشعلوا النيران ومعا ركضنا نحو حجرتها عندما دخل الحسنان إلى الدار يا أسماء هنا أمنا فاطمة أمكما نائمة هل أضع لكم الطعام من أين علمت أن نأكل دون أمنا فاطمة ومعا ركضنا نحو حجرتها ونادينا أمه كلمينا إننا الحسنان ومعا بكينا بمغسلها وقال ضمت كلينا والعلا جزعانا بعد يا حسين ومعنا ركضنا نحو مصرع حيدر ومعنا ركضنا نحو مصرع حيدر ومعا حملنا نعشه فبرانا ولكن أخي يا حسين حال القضاء بيني وبينك يا أخي حال القضاء بيني وبينك يا أخي فأنا بما أفتدي به خجلانا ليش يا حسين ذا قاسم ولدي فديتك رأسه يا ليت رأسي قبله قد كان ووددت لو أني قاسم مستأذنا وأنا الذي ضميته غشيانا غشيانا وأنا الذي ألبسته ثوب الرداء وأنا الذي ودعته أسفانا وأنا الذي بالسيف شقوا هامتي يا أخي يا حسين وأنا الذي بالسيف شقوا هامتي وأنا الذي أنجدته لهفانا وإلى علي جئت بي لتضمنا والحسين جاء بالقاسم ووضعه نحو الأكبر كأني بالشعر وصف أن الحسن أمنيته لو أنه مكان القاسم. وإلى علي جئت بي لتضمنا وتشم النحر منا والأبدان والأبدان. أخواني عندما دخل الحسين إلى أخيه الحسن هذا الإمام المظلوم هذا الإمام الذي لا يذكر هذا الإمام المسموم الذي سمته تلك اللعينة الخبيثة جادة بنت الأشعث عندما سمته دخل إليه الحسين عليه السلام نظر إليه في تلك الحالة وإذا بالحسن أخذته التفات من الحسين وجد الحسين يبكي يعني الحسن ينظر إلى الحسين والحسين بحالة بكاء. أخي لما تبكي يا حسين لما تبكي يا أبا عبد الله؟ قال له كيف لا أبكي على مصابك يا أبا محمد؟ قال له أخي حسين فكيف بك إذا ازدلف إليك 30,000 يقتلوك ويسبون ذراريك لا يومك يومك يا أبا عبد الله. أخي حسين ناولني ذلك الطشت ناولني ذلك الطشت والعود. جاء الحسين إلى أخي الحسن بالطشت ماذا تفعل أخي حسين حتى تقيأ أمعائي وأحشائي؟ ولكن ما الذي حصل إخواني؟ الذي حصل أن زينب هي الطارقة على الباب الآن. أخي حسين نحت طشت عني جاءت زينب عليه السلام سيدي يا أبا محمد ماذا حالك لو رأيت الشمر يرفض زينب عليه السلام في يوم عاشوراء؟ لذلك الحسن عليه السلام كان حاضر في كربلاء كان حاضر بروح ورده القاسم عليه السلام. بني قاسم كيف ترى الموت؟ عم يا حسين أحلى من العسل الموت بين يديك أحلى من العسل. إخواني اعذرونا على الصوت إخواني ليس المهم هو الصوت المهم كيف نصل إلى أعماق الحسين. لو أننا عند الحسين الآن في كربلاء قبل أن نذهب إلى القاسم هذه الأبيات ونذهب إلى القاسم أتخيل أنا بكربلاء وانظر مصاريع ناسك. أعيد أتخيل أنا بكربلاء وانظر مصاريع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيف يقطع رأسك. أركض أضم بلا وعي وإحساسي ويا إحساسك انده يا بول يماش عجب لما نضاد عباسك. اخواني هذا الصوت ولو كان قليل اخواني زينب كلما كانت تصرخ في كربلاء ما حد يسمعها. نحن الان انتم الان تسمعوننا ولو بشيء قليل ولكن زينب ما كان احد يسمعها. عندما تستغيث لا أحد يغيثها عندما تستنصر أحد لا أحد يستنصرها عندما تنادي لا أحد يجيبها. كيف ترى الموت بني قاسم؟ عم يا حسين معك الموت أحلى من العسل. عم يا حسين هل تأذن لي نزول إلى الميدان؟ إخواني أنا سامحوني سوف أقتصر من المجلس. عم يا حسين أذن لي بالقتال والبراز. لا يا بني أنت وديعة الحسن. بعد قضية مفصلة نادى الحسين عليه السلام بني قاسم تعال معي إلى المخيم. أخي زينب اتيني بصندوق الحسن. جاءت زينب بصندوق الحسن, أخذ الحسين عمامة الحسن, شقها ولف عمامة الحسن على رأس القاسم, وألبسه ثوب كهيئة الكفن. عندما نظرنا بنات الرسالة إلى القاسم صحنا وحسنا ومسموما. هل لأن هذا المجلس مجلس للحسن الدموع قليلة؟ ألا يستحق الحسن البكاء؟ ألا يستحق المظلوم البكاء؟ ألا يستحق غريب المدينة البكاء؟ ألا يستحق المسموم البكاء؟ الذين يمنعون عاد ولا يسمحون لنا بالدخول إليه, ألا يستحق من هنا البكاء له في المدينة؟ عندما شاهدنا النسوة القاسم صعنا وحسنا. بني قاسم أنا أذنت لك, ولكن قبل أن تذهب إلى الميدان اذهب إلى أمك فاستودعها. إلا ذهب القاسم إلى النساء, إلى أمه, إلى رملة, إلى زينب, لزمة تركاب سكينة وعمتها بحلقة شماء ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه, يا بني يا جاسي حالك العمك ضمه, هاليوم أنا ذا أخرتك, لا يا ولدي مالك تخيب ظنوني. يلا نخوة القاسم, هز الرمح وناداها, يا والدة شجعيني رايح أنا يا والدة, من غير ما تقلي لي حالو حال الشهداء حالة القاسم. الشهداء تتمثل بالقاسم عندما تذهب إلى سوريا, عندما تذهب إلى اليمن, عندما تذهب إلى الجنوب. هز الرمح وناداها, يا والدة شجعيني رايح أنا يا والدة, من غير ما تقلي لي ليش يا ولدي عمي وحيد بكربلاء. المن اضمن حالي انتي وعمتي زينب, المن اغير نخولي بعد وصية يا يما, سمعين لفظ جوابي انا شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي. يما محروم من شم الهوى دون كل اصحابي, يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما, لو ذقت الماء يذكريني. اخواني جميعا انا صوتي مبحوح والصوت منخفض, انا وانتم الان قراء العزاء في هذا المجلس مع القاسم اخواني صغار وكبار. يما ذكريني من تيمور زاد, وأنتم تتذكرون عندما تودعون بعض الشهداء كيف يكون الوداع. يا ما ذكري من تيمور زفت شباك, من العريس محروم وحنيتي دم المصاب. جميعا شمعت أنتم القراء, حنيتي دمي والكفن ذار التراب. يما ذكريني من تيمور زفت شباب, أهلي وصوني. بني قاسم إذا رأيت الحسين وحيدا فريدا, لا تقصر في نصرة ولدي. أهلي وصوني بالوفا يوم الطفوف، أهلي وصوني بالوفا يوم الطفوف، ومن دم وريدي يصبح خضاب الكفوف. هذي وصيتي يلتي سمعوها، حنيتي دمي والكفن ذار التراب. يوم ذكريني من تمر زفت شباب. يلا آخر بيت من هذه الأبيات. حسين هو الذي ربى القاسم، وهذه المعاني يعرفها كل يتيم من بيننا. يتمني دغري والتزم عم برباك، وما أعز عنا مهجتي وروحي ودماي. أمي بمصابي خلي يفجعوها، حنيتي دمي والكفن ذار التراب. يما ذكريني من تمر زفت شباب. نزل القاسم إلى الميدان، جعل يقاتل قتالا عنيفا، وهو يقول صارخا: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبت النبي المجتبى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن. يقول حميد بن مسلم: خرج إلينا غلام وجهك فلقة قمر طالع، يعى عليه قميصا وإزار وبيده سيف. خرج إلى الأبطال جعل يقاتلهم قتالا عنيفا، وإذا بشسع عليه انقطع، هوى القاسم ليصلح شسعا عليه. وإذا بنفيل بن الإزد يقول لحميد: أو تنظر إلى هذا الغلام ما أحلاه؟ قال له: بلى. قال: وماذا أنت فاعل؟ قال: والله لأثكلن به أمه. ماذا تفعل؟ والله لأشدن عليه. وشد نفيل بن الإزد على القاسم، وإذا بنفيل اقترب من القاسم هوى بالسيف على رأسه. أين المنادي وقاسما وشبابا وشهداءنا؟ صاح القاسم: عمي حسين أدركني يا الحسين إليك الصقر المنقاض. وشد عليه شدة الليث المغضب، وجد القاسم يفحص التراب بقدمه. يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك. هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. هجل ربتك يا عمي وعين بعينك، انتظر عرسك واحسب سنينك. تاليها يا جاسم من أسمع منك ونينك، وبشوف بشخصك دارة الخيالة. إخواني، الحسين عليه السلام حمل القاسم، نعم حمله. يقولون أن قدمي القاسم تخطاني على الأرض. قالوا: هل هذا لطول القاسم؟ قالوا: لا. هل هذا لقصر الحسين؟ قالوا: لا. طيب لماذا؟ لأن نظار الحسين منحنٍ على مصاب القاسم، وجاء الحسين به إلى خيمة الشهداء. وضع الحسين القاسم بجنب الأكبر، جعل تارة ينظر إلى الأكبر وتارة ينظر إلى القاسم. والله يقول لي يا شبان هاشم، والله لا تونون، والله لا تونون، تحرقون قلبي من تلوجون، والله مثل عمر الورد تزون، حسافة على الترب تنامون. وكأني برملة جاءت مع زينب إلى خيمة الشهداء، طلبت من زينب أن تدخل إلى الخيمة لترى ولدها. زينب استأذنت من الحسين، أذن لها الحسين، دخلت رملة. يلا، وهذه حالة أم الشهداء عندما تأتي أم الشهيد إلى ولدها، شلون وبيا حالة تدخل، وشلون تنظر إلى ولدها، وكيف يكون صبرها على ملاقاة ولدها. يلا مع رملة في هذه الليلة، ماذا تقولين يا رملة؟ تقول لها خلوني خلوني شوف ولادي، خلوني أبا أغسل طبرته من دمعة عيوني، أبا أغسل طبرته من دمعة عيوني. هذا أنت، هذا أنت يا جاسم، والله مو أنت، نايم ليش؟ مو من طبعك السكتة، ورأس أمك قبل العرس شيبته. هذه النسوان يا ولدي عزوني، رحت يا بني، رحت يا بني بالعجل بالحسرات، ومنو مثلك قبل عرسه ينقصف عمره. يوم وصل سلام لأمك الزهراء، وقول لها بني أمي يسموني سلام على قاسم ابن الحسن. جميعا أنتم القراء، سلام على سلام على القاسم.